ازاي؟ اوعى تستقلب الانذارات اللي ربنا بيبعتها لك، اوعى تستقلب الانذارات. انا بكلم كل ملتزم وغير ملتزم، كل ملتزمه وغير ملتزمه. اوعوا تفتكروا يا جماعه الملتزم اللي عامل نفسه ملتحي ولا المنقبه اللي ما بينصفش دين ربنا، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ انت هتحاكم، انت ممكن تحاكم بتهمه الخيانه. اه والله انت ممكن تحاكم بتهمه الاجرام. ازاي؟ طب كلم صاحبك، طب كلم جارك، طب اتصل، طب ابعت رساله يا اخي، طب هات شريط وديت صاحبك يا اخي، طب كلم صاحبك وحبيبك يا اخي اللي يعز عليك، طب كلم اخوك يا اخي، طب كلم جارك يا اخي، طب اعمل حاجه لدينك، اعمل حاجه لدينك. ازاي تشوف حرمات ربنا بتنتهك؟ ازاي وانت ساكت؟ ده الرسول بيقول لما المنكر لا ينهى عنه بيقول فيضرب الله قلوب بعضهم ببعض. يعني ايه؟ تبقى البنت ماشيه مع ولد قلبها مليان شهوات والمنقبه ماشيه جنبها قلب دي زي قلب دي، بس الفرق انها لابسه نقاب. يبقى الولد واقف مع البنت قلبه مليان شهوات، والملتحي ماشي قلبه زي قلب التاني، بس الفرق ان هو بلحيه. يبقى كل القلوب زي بعضها ليه؟ لانك انت شفت ربنا بيعصى وما حسيتش انك انت حبا في الله وتعظيما ليه تقول له حتى حرام، توعظه، تقول له طب قرب من ربنا، طب شوف طريق ربنا، وبعد كده اقبل او ما تقبلش، انت حر بعد كده او انت عبد من قبل ومن بعد.